الفن الإذاعي نجوم أضاءوا الدنيا بأعمالهم. بالعيد المسيح للإذاعة المصرية، البرنامج الثقافي من القاهرة يقدم. إذا أردت النجاح في عملك عليك أن تقدم ما يحتاج المرء لسماعه من حقائق وبكل صدق. إسلام فارس. نجوم الدراما الإذاعية، تقديم هشام محمود، أعداد وإخراج ناهد الطحال. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. يسعدنا أن نكون الليلة في معية مبدع كبير ينتمي إلى جيل جميل تربت على نتاجه الإبداعي أجيال وأجيال. كثيرا جدا ما استمعنا إلى إبداعاته، وقليلا جدا ما استمعنا إليه. نحاول الليلة أن نستمع إليه في حديث حول الأجواء التي أنتج خلالها هذه الإبداعات. معنا المخرج الإذاعي الكبير الأستاذ إسلام فارس، نرحب بك معنا في هذا اللقاء. أهلا بك أخي هشام. بداية، الميلاد والنشأة كيف كانت؟ الميلاد بنرجع إلى زمن ماضي 1931. النشأة أنا درست القانون في كلية الحقوق وتخرجت سنة 1955. دي النشأة يعني. فين أستاذ إسلام؟ في القاهرة في العباسية، ودخلت كلية الحقوق جامعة عين شمس. بعد كده طبعا أنا دخلت معهد التمثيل وتخرجت منه سنة 59، إنما قبل كده كنت في الإذاعة، دخلت الإذاعة سنة 56. بالتأكيد كانت الظروف السياسية والفكرية والاجتماعية في هذه الفترة كان لها تأثير ما في تشكيلك إبداعيا وفكريا وثقافيا. والله هو المناخ الإذاعي نفسه كان شديدني من قبل ما أفكر بالالتحاق في الإذاعة. مناخ إذاعي كان فيه عمالقة كبار جدا جدا، أذكر منهم يوسف الحطاب، أحسن القصص، بابا شارو، ألف ليلة وليلة، أمل فهمي، على النصية، يعني ناس كتير ومذيعين، جلال معوض، صلاح زكي، أحمد فراج، في قمم كبيرة جدا جدا كانوا شدني جدا للمناخ الإذاعي، بحيث أنا أول ما تخرجت تحينت أول فرصة طالبين فيها مجموعة في الإذاعة وقدمت، وأسعدني الحظ بإني قبلت. سنة 56 سنة من السنوات المهمة جدا في عمر مصر، وكانت أيضا مهمة جدا في عمر المخرج الإذاعي الأستاذ إسلام فارس، فهي سنة التحاقك بالعمل الإذاعي. التأثير المتبادل بين أهمية هذه السنة على المستوى العام وأهميتها على المستوى الخاص. وعلى المستوى العام كان طبعا في العدوان الثلاثي في سنة 56، وتشاء الصدف أني أنا أعين مش في المجال الدرامي إطلاقا، كنت في المجال السياسي، وألحقت كمحرر سياسي بقسم الاستماع السياسي في نفس الوقت اللي كانت مصر بتخوض في معارك سياسية وحربية. وتواجدي في الاستماع السياسي أكسبني كثيرا جدا في تعاملي مع الدراما الوطنية، ولا أقول الدراما السياسية، الدراما الوطنية، في أني أنا قدمت أعمال كتير خاصة بالوطن. يعني مش عايز أعدد الأعمال، إنما يعني قصة الثورة، الموال والمعركة، حاجات كتير عملتها كانت نتيجة تواجدي واستفدت منه التواجدي في الاستماع السياسي. أيضا لا نود أن ننفصل عن مصر سياسيا. طوال هذه السنوات حدثت نكسة 67 وحدثت حرب أكتوبر وبينهما حرب الاستنزاف. تأثيرات هذه الأحداث الكبيرة في العمل الإذاعي بشكل عام وفي وعيك كمخرج إذاعي في هذه الفترة. العمل الإذاعي كان كله مخصص لتحفيز الجبهة الداخلية ومحاولة النهوض أمام العدوان. بالنسبة لي أنا عملت برنامج بعد يعني النكسة جرحى على أرض السلام، كانت صرخة يومية لانتهاكات إسرائيل العدوانية على الأراضي الفلسطينية. بعد كده عملت الموال والمعركة. الموال والمعركة هو تحفيز للشعب على التكاتف خلف الجيش بتاعه على القناه. هذا الموال والمعركة كان بيقدمه أظن محمود ياسين وسميرة أحمد، عبارة عن خطابات متبادلة ما بين الجندي على الجبهة وخطيبته في البلد، فكانت بتقول له إن كل الشعب وراك وإنت وربنا معاك، وبجيب صور لتكاتف الشعب حوالين الجيش في تلك الفترة، فترة اللي هي التكاتف وعملية حرب الاستنزاف للعدو. فكان البرنامج أعتقد يعني أنه كان كويس، وخصوصا أنه كان في مواويل كتيرة جدا كان بيلحنها محمد الموجي وبيقدمها شفيق جلال وعدد كبير من المطربين. حبيبي في القناة. حبيبتي، أصبحت أحلامهم كثيرة، أصبحت أوهامهم تدفعهم للتخيلات الكبيرة، فيظنون مرة أنهم سيكونون دولة خطيرة، ويظنون مرة أنهم سيكسبون الحرب الجديدة بلحظة قصيرة، وتتأرجح الكلمات الوهمية الحروف على شفاههم. كلمة على شفة بن غوريون تقول: أنا أحلم بإسرائيل الكبيرة التي تضم ملايين البشر التي تعيش في الأرض دهورا. وكلمة على شفة ديان تقول: أريدها حربا قصيرة، أريد أن أخطفها خطفا، أريد أن أجعلها لحظة مثيرة أنال فيها نفس الانتصار القديم، لأنني لا أستطيع أن أصمد ساعات طويلة، لأنني إن عبروا القنال سأكون أمامهم عندئذ قوة ذليلة، فأنا لا أملك عدة الصمود، لأنني لست في الميدان قوة أصيلة، أنا قوة الخطف السريع، أنا قوة الغدر التي لا تصمد طويلة. فلنعد في إسرائيل عدة لمعركة قصيرة، ولنحذر العبور، ولنحذر المواجهة، فجيشنا ليس جيشا للقاء، لكنه جيش التخفي والتنكر والتسلل، جيش يخيفه أن يبزغ عليه ضياء. حبيبتي، وتصبح المباراة في إسرائيل مباراة الكلمة الجوفاء، مباراة الأحلام الرخيصة، مباراة كل أبطالها أدعياء. فهم لن يكونوا أبدا تلك الدولة الكبيرة، ولن يكون المنتصرين في لحظة قصيرة، ولن يعود اليوم الذي صنعناه إلى الوراء. سيكون عليهم يوما جديدا يوقظهم من سكرة الأيام القديمة، يجعلهم يعرفون أن الزمن لن يكون جسرا تحت أقدامهم يعبرونه في كل مرة ليكونوا منتصرين. لا، فثورة الغضب العربية أصبحت تعد الملايين كي يزيلوا بقع العار القديمة، كي يصبوا مياه النار في الأفواه التي تقول والتي لن تجني شيئا مما تقول. يا حبيبي في القنيل، قل لي، أجبني، هل تغير يا حبيبي حال؟ هل أصبحوا هم الذين يتكلمون ونحن نعمل؟ هل أصبحوا هم الذين يدعون ونحن نبذل؟ هل أصبحوا هم الذين يقاتلون بالكلمات ويشيدون بحجر الوهم بناء ونحن نبذل في البناء عرقا صامت القطرات؟ قل لي، أجبني يا حبيبي في القنال، يشدني الشوق إلى جواب على السؤال، فلطالما احتار على شفتي هذا السؤال. يا حبيبي في القنال، أنا أعترف، أنا أبوح لك بسر دمعتي القديمة، أنا ما بكيت خوفا من الهزيمة، أنا ما دفنت آمالي في قبور أيامنا القديمة، أنا ما يئست من مواعيدي وأشواقي، أنا ما ضاعت من قلبي عزيمة، لكن دمعتي القديمة الحزينة أحرقت جفني أيام الهزيمة. لأننا يا حبيبي بأيدينا نحن صنعنا لأنفسنا الهزيمة، صنعناها حينما خضنا المعركة بالكلمات، صنعناها حينما كنا متكلين متكلين حتى الممات، صنعناها حينما كنا كالشعراء نقول شعرا ونتراجع إلى وراء، نعيش وهما ولا نشعل في ليل وهمنا ضياء. واليوم يا حبيبي على القنال تبتلع الفرحة كل ما في عيني من دموع قديمة، لأنني أراهم هم الذين أصبحوا كالشعراء يقولون أوهام شعر وغدا سيتراجعون إلى وراء، ونحن في تقدمنا الجديد نحن حبات عرق وعمل وبناء. بالعرق مش بالكلام هنبني بنياننا الجديد، بنيان طالع بالسماء. من الأعمال المهمة جدا في مسيرة المخرج الإذاعي الكبير الأستاذ إسلام فارس كان برنامج أجراس الخطر. فكرة هذا البرنامج كيف كانت؟ فكرتها كانت أن تواجدي في البيت، كان أنا لي ابن وائل جه دخل مرة حزين جدا، في إيه؟ قال له صديق مات في المنطقة اللي احنا كنا فيها وهي في منطقة المهندسين. إزاي؟ أنه أخذ جرعة هيروين ومات. قال لأول مرة تنبهت أن المخدرات خطر على الشباب وعلى المجتمع، انفعلت جدا بالقضية دي ودرستها، فلقيت ان من واجبي كإعلامي وكإذاعي ان انا انبه المسؤولين والأسر لخطورة انتشار المخدرات وخاصة الهيروين. فمن هنا جاء برنامج أجراس الخطر. أجراس الخطر يعني عملته بطريقة جديدة، بطريقة الاقتحام، اقتحام الميكروفون للأماكن نفسها، للمدمن في المستشفيات اللي بيتعالج فيها يحكي لي إزاي أدمن وإيه الأضرار اللي وقعت عليه. دخلت السجون واتكلمت مع تجار المخدرات، كبار تجار المخدرات. دخلت الأسر الحزينة اللي بتفقد أحد أبنائها نتيجة جرعات زايدة. صاحبت حملات مكافحة المخدرات أثناء هجومهم على الأوكار تجار المخدرات. يعني أعتقد إن كان برنامج شد الناس لأنه كان واقعي جدا جدا وأسلوب اقتحامي في المواقع الحقيقية. يمكن على مدى 3 أو 4 أعوام كانت عمر هذا البرنامج لم يكن المخرج الإذاعي الأستاذ إسلام فارس مخرجا يبتدئ حياته مع الإذاعة في هذا الوقت، ولكن كان مخرجا كبيرا أيضا. فالمخاطر التي تعرضت لها أثناء فترة عمل هذا البرنامج؟ لا، من ناحية المخاطر مخاطر كثيرة جدا، إنما أنا كان معايا ما بقول شاب وشابة أياميها، وهم الأخ العزيز أو الابن العزيز محمد فؤاد والابنة القديرة مجدة شرف، قاموا بدور كبير جدا جدا معايا، ودخلنا في أوكار وعشوائيات وتعرضنا لطلقات رصاص وهجوم وحاجات، تعرضنا لأخطار كثيرة جدا جدا، إنما كنا منفعلين قوي بالقضية وسعداء بالحصيلة اللي حصلت، إن الأسر تنبهت، ما بقتش الأغنية ما بقوش يدوا أولادهم فلوس أكتر من اللازم، بقوا جميع الأسر المصرية بقت تدقق في الأصدقاء أبنائها ليكونوا أصدقاء سوء ويحولوه إلى مدمن. الحكومة الدولة نفسها قررت تجديد العقوبات على تجار المخدرات. الحملات مكافحة مكتب مكافحة المخدرات كثف من حملاته، يعني كان في نتائج ممتازة ومثمرة لهذا البرنامج. يمكن هذه الفكرة وطبيعة هذه المعالجة ربما تغري مخرجا شابا ومذيعين شباب لا تنفي بها، ولكن الإغراءات التي قدمتها لك هذه الفكرة، وأنت مخرج إذاعي كبير لك اسمك في الدراما الإذاعية. أصل أنت بتكلمني كمخرج، أنا كلمني كمواطن وكإعلامي، مش مجرد أنا كمخرج أبص من الناحية الدرامية الفنية فقط، أنا ببص لي لنفسي كشخص عايش في مجتمع بيحمل هموم ومشاكل لازم أعيشها، ولازم أوجد أحاول أو أجد حلول ليها. دوري أني أنا مش مجرد الدراما، أنا بأخضع الدراما لتيسير الأمور في المجتمع. على مدى هذه الرحلة المديدة مع الدراما الإذاعية، كيف ترى الدراما وكيف ترى الدور الذي يمكن أن تقدمه للمجتمع؟ للدراما الإذاعية أشكال كثيرة، منها الشكل الاجتماعي، الدراما الوطنية والدراما التاريخية والدراما الدينية، ولا يجب أن يغفل أي مخرج دور من هذه الأدوار. فأنا شخصيا يعني من الناحية الدينية قدمت أعمال دينية كثيرة جدا، وخصوصا في كل سنة في رمضان قدمت الخلفاء الراشدين الأربعة كل سنة في مسلسل، قدمت سيد الشهداء الحسين، قدمت نساء في القرآن، قدمت نور اليقين، كان برنامج يومي جميل جدا. نور اليقين، نور اليقين برنامج يكتبه عبد المنعم خلف الله، إخراج إسلام فارس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، صدق الله العظيم. الإيمان هو التصديق، أو هو التصديق المقترن بالعمل. وفي القرآن وردت كلمة الإيمان وما اشتق منها من كلمات في آيات كثيرة. وفي القرآن طلب الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يؤمن به، وبين أنه أرسل الرسل إلى الناس منذ هبوط الإنسان إلى الأرض يهدونهم إلى الإيمان بالله، وكان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وآخر الرسل الداعين إلى عبادة الله الواحد والموضحين لحقيقة الإيمان. فمن الناحية الاجتماعية أنا قدمت أعمال كتيرة أوي، يعني عودة الروح، هارب من الأيام، الأيام لطه حسين، قدمت ابن خلدون وابن زيدون وطارق ابن زياد وفارس بني حمدان، ده كان أول مسلسل أعمله وكان شد الناس كتير جدا جدا، يعني فارس بني حمدان ده لذكريات سعيدة بالنسبة لي. فيعني عايز أقول إن المخرج بيتطرق، ما يبقاش مخرج أعمال دينية أو أعمال اجتماعية، لازم يخوض كل التجارب في كل الأفرع. هارب من الأيام، جبت أدرست النص كويس جدا وجبت له قصد، فريد شوقي، سميرة عبد الوارث عصر، سميرة أحمد قصدي، مجموعة محمود مرسي ومجموعة كبيرة جدا من النجوم، وقعدت عملت البروفة في نادي الإذاعة اللي ما بين علو بالشريفين أياميها. جم الممثلين وقعدوا وأنا قعدت على رأس المائدة وكلهم بصوا لي، أيوة اتفضل يا أستاذ. أنا اتخضيت، أول مرة أقف أمام مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار، وفكرت أنا اتخضيت وترعبت وتاه الكلام مني. وبعدين فكرت قلت اللحظة دي لحظة مهمة جدا في حياتي اللي كمخرج، يا إما أنجح يا إما أفشل وأخرج وأسيب وأمشي. فاستجمعت شجاعتي قلت أيوة دلوقتي هنبتدي يا أساتذة كذا كذا كذا، وانطلقت بقى. لقيت نفسي بنطلق انطلاقة كبيرة جدا وعظيمة، وبشرح شرح وافي لكل واحد شخصيته إيه، ومن هنا كانت يعني نقطة الانطلاق. مسألة التعامل مع أطراف العمل الإذاعي الدرامي تحديدا من مخرجين ومن مادة أيضا موسيقى ومؤثرات ومن قصة ومؤلف، أن يتعامل المخرج الإذاعي مع هذه المفردات وكأنها مجرد أدوات، بالتأكيد أمر ربما تكتنفه بعض السلبيات أيضا. التعامل مع أي عمل درامي يبدأ من الورق مع المؤلف ويعيشه، مش أبقى قاعد في مكتبي ويجي لي مؤلف ويقول لي أدي إيه شوية الورق دول بيعملوا موضوع كذا كذا وسلام عليكم وأنا أخد الورق ده، لا ده أنا بعيشه. وبعدين في حاجات ممكن أختلف مع المؤلف، وبعدين ما بقولك المؤلف ما بقولكش سن من الناس حاليا، ده أنا بقولك على عبد السلام أمين، بقولك على عبد الفتاح مصطفى، بقولك على قمم كبيرة، قمم كبيرة كنت ممكن. لا طه حسين ده بيقدم الكتاب، لأن بتكلم على المعالجة الدرامية. فكنت بختلف ساعات، المهم أخش للستوديو وأنا مؤمن تماما بأن العمل اللي في إيدي، الورق اللي في إيدي ورق جيد أولا، لأنه هو أساس نجاح أو فشل أي عمل الورق، ولازم أدرسه كويس ولازم أبذل فيه مجهود كويس جدا. بعد كده اختيار الكاست مهم أوي، فهم الشخصية ومين اللي يلعبها ومين اللي يديني أبعاد الشخصية دي. الموسيقى لازم تكون متجانسة مع المناخ العام بتاع العمل، كل دي أدوات مهمة جدا جدا. بس كمان أهم من ده كله شخصية المخرج القيادية، لازم يكون شخصية قيادية. ما بقولش يمسك عصايا، لا شخصية قيادية يعني أولا عارف الأدوات اللي بيستعملها كويس قوي وإمتى يستعملها وإزاي يستعملها، ثانيا يتحكم في أداء الممثلين بحيث إن يعني إذا حد غالى في أدائه أو قصر في أدائه بيرجعه إلى المستوى الصحيح. فمهم جدا الشخصية القيادية للمخرج. ولكن فكرة أن تتعامل مع نص أدبي أو تتعامل مع نص آخر كتب خصيصا للإذاعة، هل هناك فروق بين الأمرين؟ هو في فروق من الأمرين، لأنك أنت في النص الأدبي ملتزم بمحتويات النص الأدبي، إنما النص الآخر اللي بيكتب خصيصا للإذاعة بيترك المجال والخيال للمؤلف مطلق، فمن ممكن يعني يروح يمين يروح شمال طالما في مسار الدراما اللي هو اللي بذهنه. إنما في النص الأدبي أنا ملتزم ومقيد بحدود وشخصيات ما كتبت في النص الأدبي. أحيانا كمستمع ألاحظ أن بعض الأعمال الدرامية تحاول أن تخرج عن الشكل القديم المتعارف عليه للدراما من ناحية مثلا توظيف الموسيقى والمؤثرات، نجد مخرجا ما يستعمل أسلوب آخر يستعيض عن هذه الموسيقى والمؤثرات بالفيد إن والفيد أوت، هل تتعامل مع هذه الأفكار الجديدة باعتبارها رافدا متاحا للدراما الإذاعية؟ لا، هي إذا أي طريقة إذا استعملت إذا استعملت صح ممكن، ما فيش حد بيقول لازم تبقى فيه نقلات موسيقية، ممكن تبقى فيه نقلات بمؤثرات صوتية، وأنا أعرف أن الله يرحمه المخرج القدير الكبير محمد علوان ما كان نادرا ما يستعمل الموسيقى في نقلاته، ورغم كده كان بيجد ويلاقي نجاح كبير جدا في كل الأعمال اللي قدمها. فكل واحد إذا أحسن استعمال الطريقة ممكن ينجح. قصة الحضارة عمل درامي كبير امتد على مدى 6 أشهر في حوالي 180 حلقة إذاعية ينتظرها المستمع. أن يقدم مخرج إذاعي على تقديم عمل موسوعي مهم مثل قصة الحضارة لديورانت، كيف ترى هذه التجربة وكيف تقيمها بعد هذه السنوات؟ قصة الحضارة. قصة الحضارة تأليف ويل ديورانت. إعداد الدكتور عبد القادر محمود. إخراج إسلام فارس. حضارة الشرق القديم. عند ملتقى آسيا وإفريقية وأوروبا، حيث يتواصل البحران الأبيض والأحمر، يجري النيل الخالد الكريم الوهاب. إن القصة تبدأ من السماء، حيث هبط النيل إلى الأرض، وحيث صعد المعبود رع إليها، وترك الإنسان في غياهب الظلمات. جاء أوزيريس فعلم الناس الحياة، علمهم الزرع والري والحصاد وصناعة القوارب والسواق والشواديف، كما علمهم استخراج المعادن من الأرض، ووحد الشمال والجنوب من البلاد وبث فيها السلام والأمان. لكنه كان موضع حقد أخيه ست ينبوع الشر والظلام، الذي احتال عليه وأدخله في تابوت ذهبي صنعه خاصة له، ثم أدخله فيه بحيلة شيطانية، ثم أغلقه عليه وقذف به في موج النيل. ولما طال غيابه افتقدته زوجته إيزيس وصاحبه الحكيم تحوتي، وكانت زوجته الوفية أمام أمرين: إما أن تلحق به، وإما أن تجمع أشلاءه وتعيد إليه الحياة من جديد. أوزيريس، أين أنت؟ أين أنت؟ كان لك حب في كل قلب، كان لك بيت، كان لك ملك، كان لك شعب. عد إلى بيتك يا أوزيريس، عد إلى ملكك، عد إلى شعبك، عد إلى زوجك، عد. رفقا بك يا إيزيس. من هذا الذي يواسيها؟ أولا تعرفه؟ أنه تحوتي، ينبوع العلم والحكمة والأدب. نعم نعم، إنه مخترع الكتابة وعلم الحساب والفلك وكاهن الأسرار. نعم نعم. وصاحب أوزوريس؟ لقد قتلوه يا سيدي، هكذا قال لي الملاحون المسافرون على النيل. كيف؟ قالوا إنهم أخرجوه من الصندوق وقتلوه، ذبحوه وقطعوا جسده أشلاء ثم مضوا نحو الجنوب. لكني سأبحث عنه في كل مكان، سأجمع أشلاء وأوحد جسده حتى يعود حيا من جديد. لئن جفت عن الأرض العيون فلن تجف عليه من العيون. لا لا، لن أيأس أبدا، لا. وعندما أجمع أشلاء وأوحد جسده سأركع أمامه وأقول: قم قم يا أوزيريس، قم وحل هذه اللفائف. إنها ليست لفائف تضم جسدك، بل هي خصلة من شعر أختك، أختك التي تبكيك. تتصدع الأرض أسى لفراقك أشجانا، تتلبد السماء بالغيوم أحزانا، تمطر النجوم. قم يا أوزيريس، فأنت نجم ساطع لا يفنى، أنت الذي رحلت طويلا عنا سوف تعود، أنت الذي نمت ستستيقظ، أنت الذي مت ستحيا. الله معك يا إيزيس، وأنا والشعب معك يا إيزيس. وهذا العمل مش امتد على مدار 6 أشهر، ده امتد على مدار 3 سنين من الدراسة والتحضير. ويعني واخدين المسألة جد جدا. ولكن 6 أشهر كحلقات 180 حلقة قعدوا 3 سنين إعداد وإخراج، وقصت بيتغير لأن احنا تعرضنا لحضارة الإغريقية، الحضارة البابلية، الحضارة الهندية، الحضارة الفرعونية، وبعدين أخيرا الحضارة الإسلامية. يعني أجواء مختلفة كثيرا، كل حضارة في جو مختلف ومناخ مختلف عن الآخر، فأخذ مننا مجهود كبير. إنما يعني الحمد لله الصدى اللي بتاع هذا العمل كان يسعدني جدا لأنه نجح. عمل كهذا أستاذ إسلام ربما يصاب المستمع ومن قبل المستمع الإذاعي الذي يقدم مضمونا ثقافيا مهما ربما نصفه بالجفاف بعض الشيء. كيف تغلبت على هذه المسألة؟ مضمون ثقافي مهم ولكن في شكل يقبله المستمع ويقبل عليه المستمع. بالدراما، ان احنا ما كناش مجرد يعني باحث تاريخي وبيلقي محاضرات في الحضارة الإغريقية مثلا، لا، كنا بنجيب الحضارة الإغريقية دي متمثلة في اعمال من الكتاب من اليونان، فكنا بنجيب هذه الاعمال ونطوعها دراميا ونقدمها بشكل جذاب جدا، بحيث ان كل حلقة كانت بتشد المستمع. من قبل أن تلتحق بالإذاعة كمخرج إذاعي بالتأكيد كانت هناك أسماء في ذاكرتك لها قيمة ما وأثر ما، حاولت أن تكتب اسمك مخرج إذاعي كبير إلى جانب هذه الأسماء. نتعرف على أهم هذه الأسماء. يوسف الحطاب أولا في أحسن القصص، وأنا كنت متابع جيد لأحسن القصص في رمضان وأثناء دراساتي يعني. كمان عبد الوهاب يوسف في الصور الغنائية اللي احنا بنفتقدها حاليا ومش عارفين او مش قادرين ان احنا نعمل صور غنائية زي اللي حصلت زمان، رغم ان الوقت في سبل التكنولوجيا والحضارة إنما ورغم كده أنا كنت بستمتع جدا بالصور الغنائية بتاعة عبد الوهاب يوسف. الأعمال الدينية الكبيرة جدا التي قمت بإخراجها على مدى هذه السنوات، وبالتحديد كان شهر رمضان المبارك فرصة طيبة لتقديم هذه الأعمال كالخلفاء الراشدين وخامس الخلفاء وسيد الشهداء والنساء في القرآن. الأثر الجماهيري أو رد الفعل كيف ترى؟ لا، رد فعلي كان جيد جدا جدا، كان يعني الاستقبال الناس في رمضان لهذه الأعمال كانوا بينتظروها وبيكتبوا لنا جوابات وبيتصلوا بينا بالتليفون، ورد فعل شعبي جيد جدا جدا، لأن احنا كنا بنقدم هذه الأعمال في إطار جيد جدا. كان المؤلف عبد السلام أمين رحمة الله عليه كان ألم يعني عظيم، وكان دارس للدين وللتاريخ دراسة وافية، عمدنا إمام المتقين اللي هو علي بن أبي طالب، قدمنا سيدنا أبو بكر، عثمان، وكمان عمر الخطاب. كل واحد كان نجم من النجوم بيأدي شخصيته، بس راوي عنه يعني كراوي عن الشخصية الدينية. سيد الشهداء الحسين كان عمل من الأعمال الجيدة جدا اللي لقت نجاحه، وكان فيه جوابات كثيرة جدا بتصل، كان بيقدمه نور الشريف. يعني كان فيه أعمال دينية كويسة، واستقبال الناس لهذه الأعمال كان وما زال يعني بيجد صدى جيد جدا عند الناس، متشوقة في رمضان تسمع جرعة دينية جيدة. الحسين سيد شباب الجنة للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. نور الشريف، يوسف شعبان، الممثلة القديرة زوزو نبيل، محمد الموجي، علي الحجار، عبد السلام أمين، والمخرج إسلام فارس. رضي الله عنك يا ابن علي، زهرة المصطفى وغصن النبي. رضي الله عنك يا ابن علي، زهرة المصطفى وغصن النبي. يا حسينا أتمه الله حسنا وشعاعا من السنة النبوي. يا حسينا أتمه الله حسنا وشعاعا من السنة النبوي. عابدا زاهدا تقيا شهيدا غالبا في ظهير كل ولي. يتأسى بآل بيت النبي، يتأسى بآل بيت النبي، يتأسى بآل بيت النبي، يتأسى بآل بيت النبي. وسلاما عليك يا ابن علي، وسلاما عليك يا ابن علي، وسلاما عليك يا ابن علي، وسلاما. يقول الحسين فلتذكروني، فلتذكروني لا بسفككم الدماء، بل فاذكروني بانتشال الحق من قاع الضلال، بل فاذكروني بالنضال على الطريق حتى يسود العدل فيما بينكم، ولتذكروني حين تشتبه الحقيقة بالخيال، ولتذكروني حينما تجد الفضائل نفسها أضحت غريبا، ولتذكروني حين تختلط الشجاعة بالحماقة، وإذا النفير الرائع العزاف أطلق في المراعي الخضر صيحات العداء، وإذا اختفى نغم الإخاء، وإذا المنافع والمكاسب صرن ميزان الصداقة، وإذا اشتكى الفقراء وامتلأت جيوب الأغنياء، وإذا تبقى فوق مائدة امرئ ما لا يريد من الطعام، والجار يطوي البطن جوعا لا ينام، وإذا اللسان أذاع ما يأبى الضمير من الكلام، فلتذكروني، فلتذكروني عند هذا كله، ولتنهضوا باسم الحياة كي ترفعوا علم الحقيقة والعدالة، وبذاك تنتصر الحياة. فإذا سكتتم بعد ذاك على الخديعة وارتضى الإنسان ذله، فأنا سأذبح من جديد، وأظل أقتل من جديد، ويظل يقتل كل يوم بينكم 1000 شهيد، كي تظل الكلمة عليا، وستبقى الكلمة أبدا عليا. الكلمة عهد شرف ميثاق ووفاء. أستاذ إسلام، يعني أي هذه الأعمال لو أتيحت لك الفرصة لإعادة تقديمه في رؤية جديدة أو في معالجة جديدة، لن تتردد في هذا الأمر؟ الحسين سيد الشهداء لعبد الرحمن الشرقاوي وإعداد عبد السلام أمين، أنا يعني أحب أعيد عشان أعيش المناخ تاني. كان مناخ جيد جدا، وليس لتقديم معالجة أخرى. لا، معالجة أخرى في الأعمال التاريخية والشخصيات التاريخية ملاش إلا معالجة واحدة، ملاش إلا رؤية واحدة. إذا درست التاريخ الشخصية دي دراسة وافية هتجد لها طريق واحد، ما تعملهاش أنت بأسلوب ويجي واحد تاني يعملها بأسلوب تكنيكي ممكن، إنما تاريخي أو على الورق ما بيتغيرش. المساحة التي يتصرف فيها المؤلف الإذاعي والمخرج الإذاعي فيما يتعلق بالأعمال التاريخية، الشخصيات التي لا تؤثر على مجرى الأحداث، شخصيات مساعدة لتجسيد الرؤية اللي عندك، أما فيما عدا ذلك فبيبقى يعني خروج عن المسار التاريخي. المخرج الإذاعي الكبير الأستاذ إسلام فارس، من عام 1956 وحتى الآن، هل ترى أن دور أو وظيفة الإذاعة تغيرت ومن ثم الدراما الإذاعية؟ طبعا تغيرت، وكنت أرجو أن تكون قد تغيرت إلى الأحسن، ولكن عشان أكون صادق معك هي تغيرت كثيرا، وأصبحت الدراما لأن عدم اهتمام البعض بالورق، عدم اهتمام المؤلف بأن يحسن في كتاباته، وده نتيجة إيه؟ نتيجة أولا التلفزيون يقول لك المؤلف أنا بدل ما أكتب للإذاعة واخد 10 قروش، أنا أكتب هذا العمل وهذه الفكرة للتلفزيون أخد 100 قرش أو 1000 قرش وبتاع، فتجد ان يعني القلة من المؤلفين بيكتبوا اي كلام، والمخرج برضو يعني بيرضى بهذا الورق، ويعني ما اعرفش، اعتقد ان الدراما زمان كانت اصلب عودا. قال الفيلسوف، برنامج اذاعي اعتقد هو من اطول البرامج الاذاعية اليومية التي حافظت على استمراريتها على مدى سنوات طويلة، وأعتقد أيضا أن الكثير جدا من المستمعين لا يستطيعون أن يناموا قبل أن يستمعوا إلى هذا البرنامج. نتعرف في بداية حديثنا حول قال الفيلسوف عن قصة هذا البرنامج. هذا البرنامج للزميل الراحل حسني عبد العزيز، دي فكرته، وكان بيكتبه محمود يوسف الكاتب مش المخرج، الأستاذ الراحل برضو محمود يوسف. قال الفيلسوف، ودي فكرته، كان بيقدمها الزميل العزيز حسن عبد العزيز. لما توفاه الله كان هذا البرنامج ناجح جدا، يعني انا اخدت انا البرنامج ويعني وابتديت انا اقدمه بنفس الشخصيات. يمكن حصل شيء من التطوير سواء في النص لإعداد سعد الغزاوي، إنما يعني هو الفضل يرجع بعد الله إلى حسن عبد العزيز. صحيح. ولا أزعم أنني صاحب هذا البرنامج. وسام لهذا المواطن، يعني أيضا من المحطات المهمة في الإذاعة المصرية. أنا اللي عملت البرنامج ده، وكنت أصلا كنت بقدم إيه؟ كنت بقدم المجتمع المصري بإيجابياته وسلبياته. الإيجابيات هو وسام لهذا المواطن، السلبيات كان لعبة كل يوم اللي كان بيقدمها فايز حلاوة وتحية كاريوكا، وهي نقد ذاتي لكل تصرف من أفراد أو من هيئات حكومية. إنما وسام لهذا المواطن ناس بتعمل أعمال جليلة للبلد، بنلقي الضوء عليها، بنروح لها وبنتكلم، سواء اختراع أو بحث جيد أو يعني تميز في عالم الطب مثلا، أو كل إنسان كل مواطن يعتبر قدوة للمجتمع المصري كنا بنلقي عليه الضوء ونقدمه في برنامج وسام لهذا المواطن. يمكن أستاذ إسلام فارس، في الأعمال الدينية هناك عوامل مشتركة بين القائم بالرسالة الإعلامية والإذاعية من مخرج ومؤلف وممثلين والمستمعين، وهذه العوامل تتحدد في المشترك بينهم من معارف دينية حول الشخصية التي تقدم. ولكن عندما يكون هناك عمل درامي عن شخصية كالشاعر الجاهلي امرئ القيس أو الأندلسي ابن زيدون، أي العوامل المشتركة التي استطعت كمخرج إذاعي أن تعول عليها لدى تقديم هذه الأعمال؟ يعني كنت بقدم ابن زيدون وطارق ابن زياد وحتى ابن خلدون، يعني كل الأعمال وأبو العلاء المعري طبعا، كنت بقدمها بأسلوب مبسط شوية عشان يصل إلى الناس بدون استعراض يعني قوافل الشعر والشعراء، ومش سوء عكاظ، ما كنتش بقدم سوء عكاظ، كنت بقدم مسلسل عن ابن زيدون، حبه وعشقه لحبيبته وتربيته وولاده طبعا. فكنت يعني بأنحو ناحية البساطة في تقديم هؤلاء الشعراء أو الفلاسفة أو الأدباء. التعامل مع مؤلفين كبار وملحنين كبار وأيضا مطربين كبار، كيف مر وكيف مضت هذه التعاملات أو هذه الأعمال؟ كان في تآخي وود وتوافق بين كل هذه الفروع، ما بين الملحن والمطرب والمؤلف والمخرج، كان في حب للإذاعة، وكانوا بيسعوا انهم يعني يقدموا حاجة في الإذاعة، بنبقى كلنا أسرة. انا تعاملت مع كبار المؤلفين وكبار الملحنين وكبار المطربين، من اول محمد عبد الوهاب الى كل اسم اي مطرب لم أتعامل مع كلهم تعاملت معهم، ومؤلفين جيدين، وأنا بعذر هذا الجيل لأن ما فيش مؤلف بالجودة بتاع زمان. ما فيش يعني، مش عايز أقول ما فيش للإذاعة، ما بيكرسوش جهدهم لتقديم إنتاجهم للإذاعة، على اعتبار أن الإذاعة أصبحت دلوقتي جنب الفضائيات والتلفزيون وبتاع، بتبقى في درجة متأخرة يعني. يا راسر، لقد ذدت عن الشام، دفعت البغي بحد السيف، أجللت البغاة، فهم اليوم في مواقعهم لا يستطيعون أن يتقدموا خطوة. جيشك يلتف كالسوار حول الشام، ليس ثمة من ثغرة في صفه يستطيع الباغي أن يتسلل منها. يا ناصر، يا ناصر الإسلام، إني لا أهتف باسمك، أبلل بدمع الفخار عيني وأهتف باسمك، أبلل بدمع العزة قلبي وأهتف باسمك. الشام عيناي اللتان أرى بهما، وقلبي الذي يخفق بالحياة. الشام أرضها أرضي وعرضها عرضي، ودمي يسطر عرضي ويزود عن أرضي. فداء للشام جيشي، فداء للشام جيش مصر، فداء لها. ماذا يا قائد الجند؟ مولاي الناصر، رسل من تيمور لانك جاءوا معسكرنا. رسل من تيمور لانك؟ وماذا يبغون أيها القائد؟ يحملون عرضا من تيمور لانك لعقد الصلح معك. الصلح؟ نعم يا مولاي، تيمور لانك على استعداد لإيقاف هذه المعركة وعقد صلح معك. هذا هو العرض الذي حمله رسله، وهم ينتظرون رد. أدخل علي رسل تيمور لانك، فليأتوا إلى هنا. مشاكل أخرى يعني عانيت منها خلال هذه السنوات، ولكن كان لها تأثيرات إيجابية وليست سلبية. لا، ما فيش مشاكل، كان الالتزام صفة مستمرة عند الفنانين والمتعاملين في الحقل الإذاعي، ما حسيناش بمشاكل كتير إطلاقا. أنا أولا أحب قبل ما أختم كمان هذا اللقاء أن أشيد ب الأستاذ أحمد سعيد مدير صوت العرب، وأرجع إليه بعد ربنا سبحانه وتعالى فضل تكوين اسم ليا، إن إتاحة الفرص ليا، وكل ما بثبت وجودي كل ما بيتيح ليا فرص أكتر، وعلمني إزاي الالتزام. هذا الرجل أنا أدين له بالكثير، الأستاذ الكبير أحمد سعيد الذي سمي الجهاز على اسمه راديو أحمد سعيد. برامج مهمة جدا، لو أتيحت لك الفرصة لإنتاجها لأنتجتها، وحضرتك قلت لي الحسين شهيدا، ولكن لمجرد أن تعيش هذه الأجواء، إذن ليست هناك مساحة للتراجع أو مساحة لتطوير فكرة ما أو تطوير عمل ما أو استعمال تقنيات أخرى جديدة محل تقنيات قديمة استخدمت في هذه الأعمال؟ أصل إذا كانت التقنيات اللي أنا استخدمتها في أعمالي لاقت نجاح كبير جدا، فلماذا الرجوع عنها والانصراف عنها واللجوء إلى تقنيات أخرى؟ مغامرة يعني غير محسوبة. ولكن كيف يرى المخرج الإذاعي الكبير الأستاذ إسلام فارس الدراما التي تقدم الآن في ظل تقنيات كثيرة جدا استحدثت في مجالات العمل الإذاعي؟ العبرة مش بالتقنيات، العبرة باستخدام هذه التقنيات ومدى إلمام القائمين على العمل الدرامي بهذه التقنيات وحسن استخدامها. أنا شايف إن الورق اللي بيقدم في الدراما الإذاعية حاليا يعني يحتاج إلى مزيد من الاهتمام. أنا شايف أن المستوى العام للمخرجين الإذاعيين يحتاج إلى مزيد من الشخصية القيادية. أنا شايف أن الفنانين اللي بيتعاملوا مع الإذاعة حاليا محتاجين إلى شيء من الالتزام، بالعمل، مش بياخدوه على انه مجرد يعني يملى شرايط وياخد الاذن ويمشي، لا، انه يفهم ويعمل بروفات ويفهم الشخصية ويؤدي. المناخ الإذاعي حاليا محتاج حاجات كتير. حينما يقبل الربيع تتفتح أزهار اللوز والكرز التي تغطي سفوح الجبل الوادع، سيمفونية من العطر تزحف من فوق السفح لتصبح عناقيد تطوق جيد معرة النعمان. وهناك ولد وعاش أبديا مع الزمن، فقد عينيه فمد أصابعه إلى قلبه ليحفر بكل أصبع عينا. أبو العلاء المعري حكيم الزمان ورهين المحبسين، بقلم ظافر الصابوني، إخراج إسلام فارس. هذا الذي تفعلينه اعتراض على إرادة الله. هي إرادة الله يا فاطمة، والله إذا أحب عبدا ابتلاه. ولماذا هذا العبد؟ لماذا هو بالذات؟ لماذا ابني؟ لا تسألي يا فاطمة، بل استسلمي شاكرة حامدة. السؤال حرام. ورغم هذا فإني سأسأل، سأظل دائما دائما أسأل. فاطمة. سأظل دائما أقول لماذا ابني؟ فاطمة. لماذا أبو العلاء؟ لماذا؟ لماذا؟ ادفعي النار، ادفعيها يا أمها. هيا كمان يا ولدي، لا توجد نار. تحرقني يا هنا فوق وجهي، وكمرة منها في عيني. هنا يا أمها، أطفئ النار، أطفئيها. لا توجد نار يا أبا العلاء، سأدهن وجهك بهذا الدهن وسيهدأ الألم الذي تظنه نارا بعد قليل. سيذهب الألم يا ولدي. الألم، الألم. لحظة واحدة، لا تتحرك، فيجب أن تبقى مستلقيا على ظهرك حتى أنتهي من دهن وجهك، ثم بعد ذلك ألبسك هذا الثوب الأحمر المعصفر. ولماذا أحمر؟ لماذا معصفر؟ اللون الأحمر يساعدك على الخلاص من هذا المرض. لماذا نحن نمر؟ هكذا الإنسان دائما يا ولدي. وهل يا أمة، هل يجب على الإنسان أن يمرض؟ يا أبا العلاء، إنك تحيرني بأسئلتك. إني لا أعرف، لا أعرف. ولكنني إنني أريد أن أعرف يا أمة. ستشعر قريبا من هذا المرض. ولماذا أمرت؟ ثم لماذا أشفت؟ من أين يأتي المرض؟ هذه النار التي تحرق وجهي، تحرقها يا أمة. من الذي أوقدها؟ الذي أوقدها فيطفئها هو رحمن رحيم. رحمن رحيم. أبي قال لي إن الرحمن الرحيم هو الله. نعم هو الله يا أبا العلاء. وقال لي أبي إن الله يحبنا. نعم يحبنا، هو الذي صنعنا، فكيف لا يحبنا؟ إذن فلا تقولي إنه هو الذي وضع الحروق على جلدي. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ قولي إن الشيطان يحرق جلدي وإن الله سيطفئ النار لأنه يحبني، هكذا قال لي أبي. وأنا أحب الله وأبي وأكره الشيطان. سيرحمك الله، إنه سيشفيك. ولكن يا أما أنا لست أدري. ولكن ماذا يا أبا العلاء؟ لماذا لا يمنع الله الشيطان؟ لماذا لا يقتله؟ لماذا يتركه يحرق وجهي؟ ليمتحن صبرنا وجلدنا وشدة حبنا له. إذا نعود للمناخ الإذاعي سابقا ونتعرف على طوال رحلة المخرج الإذاعي الأستاذ إسلام فارس. كانت هناك أسماء كثيرة كبيرة في العمل الإذاعي، رؤساء الإذاعة ومدى التعاون لدى التعامل معهم. الحمد لله أن رؤساء الإذاعة اللي أنا عاصرتهم كانوا على مستوى عالي جدا جدا من الكفاءة، وكان الرئيس الإذاعة يتابع الأعمال السياسية، الأعمال الغنائية، الأعمال الدرامية، كل شيء بيبقى بيتابعه ومهتم بيه وعنده خلفية جيدة جدا لما يقدم، ويجيبني يقول لي انت العمل المسلسل بتاعك كان فيه كذا وكذا وغلط كذا، يجيب البرامج الخاصة، يجيب الأغاني ويناقشهم. كانوا ناس أفاضل، كانوا ناس كفاءات عالية جدا جدا. مش عايز أذكر بقى عبد الحميد الحديدي وبابا محمد محمود شعبان وفهم عمر، يعني كتير كانوا ناس عظامة. الكثيرون ممن تعاملوا مع المخرج الإذاعي الكبير الأستاذ إسلام فارس يشهدون له بنوع نادر من الكاريزما المغلفة بطيبة وحنان أبوي كبير جدا. يعني الجمع بين الأمرين بالتأكيد ليس سهلا. لا بالعكس، أنا بيقال عني إن أنا في الكيوبيك وأنا بأخرج ديكتاتور ومستبد وإلى حد ما عصب شوية، ويعني ما فوتش حاجة، وبقى يعني ممكن يبقى فيه جدال وحوار ساخن بيني وبين أحد الفنانين حول تحديد الأداء، إنما لما بخرج لا، كلهم أحبائي وأصدقائي وحاجة شخصية تانية خالص ممكن ينطبق عليها اللي بتقوله دلوقتي. إذن الأمر يتعلق بصفات شخصية كثيرة جدا يجب أن تتوفر في الإذاعي بشكل عام وفي المخرج الإذاعي على وجه التحديد. كيف نلخص هذه الصفات؟ الشخصية القيادية، إذا يعني انفرط عقد الشخصية القيادية دي انتهى، ما مش هيقدر يتحكم في أي حاجة، لا في النص ولا في الممثل ولا في أي حاجة خالص. فلازم يكون شخصية حازمة، بس حازمة في الحق بدون مبالغة، ويكون واعي جدا جدا لما يقدمه ودرسه قبل ما يخش الكنترول روم. يعني هو مهم جدا الشخصية القيادية للمخرج. فيما يتعلق بالنص أيضا أستاذ إسلام فارس، المراجعات بينك وبين صاحب هذا النص المؤلف أو الذي قام بمعالجته دراميا؟ علاقة وثيقة جدا كانت تربطني بظافر الصابوني، كنت باستمرار أقعد معاه في البيت، وباستمرار عبد السلام أمين يجي للبيت ونقعد سوا، يعني باستمرار علاقة طيبة جدا جدا، ونتخانق على الجملة، لا دي حد كتب، لا دي مش عارف ايه، لا كذا، وننتهي كأصدقاء على مستوى عالي جدا جدا، علاقة طيبة. وتنتهي ايضا لنقطة مشتركة، لازم يكون هو مقتنع باللي بقوله واكون انا مقتنع باللي بيكتبه. إذا لم تقدم عملا لك ولو اعتراض بسيط على جملة فيه؟ إطلاقا إطلاقا. المخرج الإذاعي الكبير الأستاذ إسلام فارس، ماذا تقول للأجيال الجديدة؟ قل لهم عيشوا مجتمعكم وحسوا بيه أكتر من كده، وخلوا المناخ اللي بتعملوا فيه مناخ يعني أسري، والحب يسودكم هتنتجوا أكتر، وبلاش الكسل في حكاية برامج التليفونات وحكاية الورق اللي لسه هقلك هكلم المؤلف وراجع، لا ما خلاص كويس كده، لا اهتم، وما ما يقدم من القلب يدخل في القلب. استعيدوا ثقة المستمع فيكم بإيه؟ بالإخلاص، والإخلاص والإخلاص. مستمعين الكرام، سعدنا جدا بهذا اللقاء مع المخرج الإذاعي الكبير الأستاذ إسلام فارس، وأعرف أن كثيرا جدا من الجوانب كانت بعيدة عن هذا اللقاء. آثر الأستاذ إسلام فارس لها هذا البعد احتراما لمسيرته كمخرج إذاعي، له دوره الكبير مع المجتمع ومع الإذاعة المصرية ومع صاحب الجلالة المستمع. شكرا جزيلا أستاذ إسلام. شكرا أستاذ هشام. نجوم الدراما الإذاعية، تقديم هشام محمود، إعداد وإخراج ماهر الطحاوي.